لتفسدن في الأرض مرتين، وكذلك الإرسال، وكذلك البعث، وكذلك الإتيان إلى غير ذلك. فثمة كلمات في القرآن تأتي تارة على المعنى الكوني وتارة على المعنى الشرعي بحسب السياق. يقول السائل: هل يمكن أن يقال أن الله تعالى خلق الشر؟ وكيف يمكن نسبة ذلك إلى الله تعالى مثل خلق الخير؟ مثل إيش؟ مثل خلق الخير. نعم، الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء كما هو مستقر عند سائر المسلمين، وإن كان ينازع من ينازع في أفعال العباد فإن هذه منازعة مخالفة لإجماع السلف، لكن من أخص أصول الربوبية الإيمان بعموم خلقه، والله خالق كل شيء. ولكن الشر إذا ذكر مفردا فإنه لا يضاف إليه سبحانه وتعالى، وإن كان سبحانه هو الخالق لكل شيء، ولهذا هو الخالق لأفعال العباد خيرا كانت أو شرا، لكن تخصيص الشر على الإفراد بالإضافة هذا لا شك أنه غلط، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، أي أنه لا يضاف إليه ابتداء على التخصيص، وإن كان يدخل في عموم خلقه فإنه خالق كل شيء. ثم إن هذا الشر إنما كان شرا من جهة العبد، وإلا فإن أفعاله سبحانه وتعالى عدل ولحكمة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود سمى ما يقع من التدافع بين بني آدم أو حتى من التدافع بين الإنسان وغيره سماه شرا، لما قال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فإذا حية قال فثار القوم إليها فغلبتنا وذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. فهذا عن الشر إنما يضاف إلى العباد، وأما أن يضاف إليه سبحانه فإنه لا يضاف إليه، وإن كان كل شيء هو خلقه سبحانه وتعالى. نرجو من فضيلتكم توضيح شبهة المعتزلة في عدم تفريقهم بين فعل الله ومفعوله. هذا الأصل هو من أصول الجهمية والمعتزلة، ودخل على طوائف من متكلمة الصفاتية من أصحاب أبي الحسن الأشعري، وهو عدم التفريق بين الفعل والمفعول وبين الخلق والمخلوق. وكان قد قيل إن مدرسة الأشعري أجود من مدرسة الماتريدي، لكن من المسائل التي حال الماتريدي فيها أحسن من حال الأشعري مسألة الفعل والمفعول، فإن الماتريدي يفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق بخلاف الأشعري وجمهور أصحابه. فهذا الأصل هو من الأصول الجهمية التي استعملوها في مسائل الصفات واستعملوها في مسائل القدر. ومعنى هذا الأصل أن الباري لا تقوم الصفات بذاته، ولهذا استعمله الأشاعرة، لأن صفات الفعل عندهم لا تقوم بذات الباري، وإنما الصفات عندهم قديمة لا يتعلق شيء منها بالقدرة والمشيئة. ولا شك أن مقتضى العقل فضلا عن الشرع أن ثمة خالقا ومخلوقا وخلقا، فإن المخلوق إنما كان بالخلق، بل إن الخالق الذي يعطل عن الخلق الذي هو فعله ممتنع، لأن وجود الذات منفكة عن الصفات والأفعال وجود يفرضه الذهن لا حقيقة له. نعم. ذكر الذهبي أن كتاب الحيدة منسوب إلى عبد العزيز الكناني وليس له، فهل هذا صحيح؟ هذه الرسالة وهي رسالة الحيدة لعبد العزيز المكي الكناني، ومثلها الرد على الزنادقة للإمام أحمد منسوبة للإمام أحمد، هي من الرسائل التي في ثبوتها نظر، فلا تعتبر اعتبارا تاما، وحين يقال إنها لا تعتبر اعتبارا تاما بمعنى أنه لا يبنى شيء من التقرير المختص عليها، فيقال كان السلف يقولون كذا والدليل على ذلك ما صرح به عبد العزيز المكي أو الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة. يعني الاعتبار لجملة أو مسألة بهذين الرسالتين أو بهاتين الرسالتين ليس اعتبارا صحيحا. ولكن مع هذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ظاهر حاله بل المتحقق من حاله أنه يعتبر أن هاتين الرسالتين من الرسائل الثابتة الصحيحة، ولهذا شرح جمل الرسالتين نثرا في كتبه، ولا سيما الرسالة المنسوبة للإمام أحمد، فإنه كثيرا ما يذكرها ويضيفها إلى الإمام أحمد ويشرح مراده فيها إلى غير ذلك. فهي من الرسائل التي لا ينبغي الإكثار فيها، هل تثبت أو لا تثبت، ثبوتها مضمون لكن لا يبنى عليها شيء على الاختصاص. يقول السائل: ما رأيكم في تفسير من فسر زيادة العمر بالبركة في العمر؟ وما الجواب عن الأحاديث التي تمر بالإمساك عن الحديث بالقدر؟ أما ما يسره بالبركة فهذا قاله طائفة من الشراح، والظاهر أنه غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يبين الأمر على الحس وعلى الحقيقة، وهذا هو الذي يفهم من خطابه صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه لا يجوز أن يصرف كلامه صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلا إذا كان ما يظهر ممتنعا من جهة الشرع، وإذا كان ما يظهر ممتنعا من جهة الشرع فإن مقتضى اللغة في هذا المقام أنه لا يكون ظاهرا، فإن مقتضى اللغة في هذا المقام أنه عند التحقيق لا يسمى ظاهرا. فلما كان مستقرا باللغة أن ظاهر الخطاب هو على الحقيقة ولا مانع من ذلك، بل سائر المسببات مرتبطة بأسبابها، فليس في الحديث إلا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن مسببا يقع بإيش؟ بسبب. وهذه قاعدة مستقرة في قضاء الله وقدره وليس فيها أي إشكال، إنما جاءت التخصيص فيها أن بني آدم الأصل في نظرهم أن هذا السبب مناسب لهذا المسبب أو ليس مناسبا. قبل خبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس مناسبا، بمعنى أن هذا السبب لا يقصدون به تحصيل هذا المسبب الذي هو بسط الرزق، فيصلون أرحامهم برا وإحسانا وقدرا إلى غير ذلك، ولا يقوم في مقاصدهم قبل خبره عليه الصلاة والسلام هذا المعنى. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين سببا شرعيا لا يعرفه الناس مناسبا، وهذا يكون على الحقيقة كالدعاء. ولهذا غلطت الصوفية لما قالت إن الدعاء المراد به العبادة فقط، وحجتهم في ذلك هي نفس الحجة التي يتأول بها من يتأول الحديث. حجتهم في ذلك قالوا: لأن الله كتب كل شيء وقدر كل شيء، والإنسان يدعو فيقول: اللهم أعطني كذا، اللهم يسر لي كذا، أليس كذلك؟ قالوا: مع أنه مكتوب مقدر، فما فائدة الدعاء؟ قالوا: فائدته التعبد المحض لله ليس إلا. قال شيخ الإسلام: وهذا غلط بإجماع السلف، بل الدعاء من أخص مقامات العبادة، ولكن مع ذلك هو إيش؟ سبب. فإن الله كتب كل شيء وهو يعلم ما كان وما سيكون، فإنه كتب هذا أنه يولد له. ولهذا حتى في الأمور العادية في قصص الأنبياء، ألا ترونه سبحانه وتعالى يقول: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. إذن استجاب الله له إيش؟ استجاب دعاءه، وصار دعاءه سببا في نجاته. وزكريا قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال: فاستجبنا له ووهبنا له إيش؟ يحيى، وأصلحنا له زوجة. فالمقصود أنك ترى أن الدعاء مقصود به العبادة، ولكن مقصود به تحصيل المطلوب، سواء كان المطلوب من مسائل الحياة أو مما يكون من مسائل الثواب في الآخرة كالجنة وغيرها. وآخر سؤال هو إعادة الأصل السابع. ولهذا نقول أن من قال إن من أحب يبسط له في رزقه، من قال إن هذا من باب البركة، نقول إن هذا غلط إذا كان القائل به بناه على امتناع تفسير الحديث بإيش؟ بظاهره. فإن من لم يفقه تفسير الحديث بظاهره وفسره هذا التفسير فلا شك أنه غلط وعدم فهم لمسألة القدر. وأما من فسره مع تسليمه بهذا المعنى الذي هو الأصل، وإنما قال إنه قد يكون هذا مرادا أيضا، فهذا مذهب واسع وشأنه يسير، وهو من جنس الاجتهاد في فهم الكلمات النبوية بين أهل العلم. وأما من فسره هذا التفسير على جهة امتناع التفسير الأول فلا شك أن هذا لم يفقه مسألة القدر. نعم. وآخر سؤال هو إعادة الأصل السابع وذكر المخالفين فيه. الأصل السابع هو الجمع بين الشرع والقدر، والمراد بالشرع هو أمر الله سبحانه وتعالى الذي أخصه وأعظمه وأجله التوحيد وإفراده بالعبادة والخلوص من الشرك والإتيان بأركان الإسلام والعبادات، والقدر الذي هو قضاء الله سبحانه وتعالى وحكمه في عباده. فالجمع بين المقامين بمعنى أن لا يعارض مقام الشرع بمقام القدر، أي أنه لا يحتج أحد على معصية من معاصي الله بقدره سبحانه وتعالى، وإنما القدر يستعمل حجة في المصائب على قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود وغيره من السلف: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. وأما حديث احتجاج آدم وموسى المخرج في الصحيحين، وقول موسى لآدم: أفتلومني على ذنب كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، في قول آدم لموسى: أفتلومني على ذنب كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. فهذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب، وليس بالاحتجاج بالقدر على الذنب، لأن موسى أصلا لم يسأل عن المعصية وإنما سأل عن المصيبة، فإنه قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يقل لماذا عصيت، فقال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، والخروج من الجنة هو المصيبة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة. وأما الذي نازع فيه فقصرت فيه المعتزلة من جهة أنهم غلوا في الشرع وقصروا في القدر، وطوائف من الصوفية على العكس أسقطوا أو قصروا في مقام الشرع وغلوا في مقام القدر، وهو ما يسمونه بشهود مقام الربوبية، وهو ما عبر عنه الهروي في منازله بأن من بلغ مشاهدة الحكم لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، فهذا كله غلط، بل المؤمن يستحسن الحسنة ويستقبح السيئة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، والمنعقد في الرابع عشر من الشهر الرابع لعام 1423. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وإن محمدًا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء، وإمام الأتقياء، وسيد المرسلين، وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغيُّ وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، عطف على ذكر التوحيد هذه المسألة فقال: وإن محمدًا عبده المصطفى. فقوله وإن محمدًا هذا عطف على قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد، فهو عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له. وإن محمدًا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى. ومسألة النبوة، أعني نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم،

الكتاب والمتواتر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. وقد نفى الرؤية أئمة الجهمية والمعتزلة وطوائف من الشيعة المقلدة للمعتزلة، وهذا المذهب بدعة بإجماع السلف، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن من بلغته نصوص الرؤية ولم يقل بها فإنه يكون كافرا إذا قامت الحجة عليه بها. وقد جاء عن غير واحد من السلف كأحمد ومالك أنهم سموا الخلاف في هذه المسألة كفرا، أو جعلوا الخلاف في هذه المسألة كفرا، ولا شك أن الأمر كذلك، فإن من خالف صريح النصوص ومتواتر السنة وصريح الإجماع فإن قوله يكون كفرا، وإن كان قائله لا يكفر ابتداء، كالمسألة التي تقدمت في قول من قال إن القرآن مخلوق، فلا فرق بين المسألتين في الحكم. أيها الأحبة الكرام، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي.